أحسن الله عليكم. يقول السائل أحسن الله عليكم شيخنا، ما الجاسوس وهل هو كافر أم لا؟ الجاسوس اللي يتجسس على الناس ويختلف التجسس، والنبي نهى عن التجسس ولا تجسسوا. وأما الجاسوس على المسلمين وهو الذي يوصلها إلى الكفار، فهذا اختلف العلماء في حكمه، وهم لم يختلفوا ولم يقولوا أنه كافر، إنما اختلفوا فيه هل يجوز قتله أو يعزر، وهو مجرد التجسس بإخبارهم بشيء من أسرار المسلمين. فذهب أبو حنيفة رحمه الله ومالك في أحد القولين إلى أنه يقتل، وذهب مالك والشافعي إلى أنه يعزر. ومنها العلم من قال إن مرده إلى الإمام، وهذا هو الأظهر، والله أعلم، أنه الوالي والإمام والحاكم هو الذي ينظر ويقضي بما هو الأصلاح. وكلهم استدل بقصة حاطب بن أبي بلتعة، حيث أن قوم رضي الله عنه قال دعني أضرب عنقه يا رسول الله، قال إنه شهد بدرا، وإن الله قال اعملوا ما شئتم، وما يدريك الله طلع على بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقالوا إنه لم ينكر عليه هذا القول، إنما علله بعلة تمنع، ولم يعلله بعلة عامة، بل علله بعلة خاصة. فلما قال ما يدريك لعل الله اطلع عليه، فقال اعملوا ما شئتم، فعلل النبي عليه الصلاة والسلام بعلة منتفية في غيره، وهي شهوده بدر، فدل على أنه إذا لم توجد تلك العلة فإن للإمام قتله. ولهذا لم يعلل بالإسلام، فكونه عليه الصلاة والسلام لم يعلم، وعلل بعلة أخص، وكونه شهد بدرا، فتعليق الحكم بالعلة العامة مبطل للتعليل بالعلة الخاصة. التعليل بالأعم يبطل الأخص وينافي الأخص. فلهذا لما علل بعلة خاصة وكونه شهد بدرا، دل أن الإسلام لا يمنع كونه مسلما، لا يمنع قتله. والمعنى أن من تجسس على المسلمين فإنه هذا يعني ذنب عظيم، وينظر الإمام والوالي، قد تكون هناك أسباب دعت إلى ذلك. وحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه قال يا رسول إنه ليس أحد من قومك إلا وله يد، يعني قريش، ولم يكن لي يد، وإلا قال ما ارتدت. وكان يقول علمت أن الله ناصر النبي، يقول ويعلم، يقول أن هذا قولي لا يؤثر، وأن الله لا يكون يتخذ يدا من أجل أهله، فبين عذره رضي الله عنه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقه ما قال. أما إذا كان المراد بالجاسوس الذي يعين الكفار ويكون يدا معهم بالسلاح أو التخطيط، ويخطط لهم ويرسم لهم الطرق والأهداف لقتل المسلمين، هذا لا شك هذا معهم يتوله منكم فإنه منهم، هذا عند أهل العلم ردة، هذه إعانة وتولي ومظاهرة على أهل الإسلام. إنما إذا كان المسألة تتعلق مثلا بتجسس وأخبار أو ما أشبه ذلك وبين المسلمين، فهذه قد يحمل عليها مثلا شيء من المال من الدنيا وأمور أخرى. أما إذا كانه هناك أمور أخرى فيها إعانة فهذه لها حكم آخر. نعم كما تقدم.